بعون الله تعالى نبدأ هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. المحاضرة بعنوان نسف عقائد المسيحية، وتعليقا أنني أقول المسيحية ولا أقول النصرانية، مثلما قلت فيما قبل أن هناك فرق بين المسيحية والنصرانية. فالنصرانية هي دين الحق الذي أتى به عيسى عليه السلام، أما المسيحية فهي من تأليف بولس وأتباعه حتى هم يستريحون لكلمة مسيحي أكثر من كلمة نصراني. هذه هي البداية.